الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جاء في جامع الترمذي من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد سألت عن عظيم، وإنه لا يسير على من يسره الله تعالى عليه: تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت. ثم قال: ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل في جوف الليل. ثم تلا قوله تعالى: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سلامه؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سلامه الجهاد في سبيل الله. ثم قال: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قلت: بلى يا رسول الله. فأخذ بلسانه وقال: كف عليك هذا. قلت: يا نبي الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. فقال: ثكلتك أمك، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ هذا حديث عظيم، رواه معاذ ابن جبل عن النبي صلى الله عليه وسلم. سأل النبي صلى الله عليه وسلم هذا السؤال المختصر الجامع، فقال: دلني على عمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار. هذا السؤال سؤال مختصر، ولكن هو الغاية المطلوبة لكل مسلم. قال تبارك وتعالى: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. هذا معنى هذه الآية. معنى هذه الآية هو ما جاء في سؤال معاذ رضي الله عنه. فمعاذ يقول: يا رسول الله، دلني على عمل إذا عملته دخلت يدخلني الجنة ويباعدني من النار. هذا غاية كل مسلم، غايته أن ينجو من النار وأن يفوز بالجنة. هذا هو المطلوب، وهذا هو المقصود من الأعمال، وهذا هو المقصود من القيام بالطاعات واجتناب المعاصي، كما قال جل وعلا: فمن زحزح أبعد، يعني زحزح أبعد، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، حصل له الفوز الكامل. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم بين له أيضا هذا السؤال، فقال صلى الله عليه وسلم: لقد سألت عن عظيم. يعني سؤالك هذا سؤال عظيم، وسؤال جامع، وسؤال مانع، وسؤال يضم الخير كله ويبعد الشر كله. فقال: لقد سألت عن عظيم، ولكن ما عظمه؟ وإنه ليسير على من يسره الله تعالى عليه. هو عظيم في معناه، لأن الغاية منه أمر جليل جدا، وهو أن الإنسان ينجو من عذاب الله ويفوز بجنة الله برضوان الله. ولكن مع هذا أسباب النجاة من النار وأسباب الدخول في الجنة يسير على من يسره الله عليه. إذا الله تبارك وتعالى وفق العابد ويسر أمره فتصبح العبادات في أمره يسيرة، واجتناب المحرمات أمر يسير. هي ما تكون شاقة العبادات ويكون اجتناب المحرمات شاق إلا لغير الموفقين، غير الموفقين هم الذين تصعب عليهم. أما الموفق فإن الله جل وعلا يذلل له نفسه ويجعلها نفسا مطمئنة، والنفس المطمئنة هذه هي التي سلس قيادها، فصارت تأتي الطاعات بروح طيبة وبنفس منقادة، وتجتنب المحرمات نافرة منها وكارهة لها ومبغضة لها. ولذا قال صلى الله عليه وسلم: لقد سألت عن عظيم، وإنه لا يسير على من يسره الله عليه. ثم أخذ صلى الله عليه وسلم يشرح له الأسباب التي تبعده عن النار والتي تدخله الجنة، بعدما بين له الجواب مجمل أن هذا عظيم وإنه يسير على من يسره الله، أخذ صلى الله عليه وسلم يبين له هذا اليسير كيف يأتيه. فقال: تعبد الله لا تشرك به شيئا، لأن هذا هو أساس الدين، أساس الإسلام هو التوحيد. تعبد الله، تخص الله بالعبادة، لا تشرك به شيئا. شوف، شيئا هذه نكرة وقعت في سياق النفي، تعم جميع المنكرات، جميع المعبودات. فلا تعبد مع الله أحدا أبدا، وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا. فقال: تعبد الله، وعبادة الله ليست مقتصرة على الصلاة وعلى الصيام وعلى الزكاة وعلى الحج والتلاوة والذكر ونحو ذلك، لا، عبادة الله منها ما هو في الجوارح، ومنها ما هو باللسان، ومنها ما هو بالقلب. فكل عمل يحبه الله تبارك وتعالى فهو طاعة لله وعبادة لله. فالنذر من العبادات، والذبح من العبادات، والطلب من العبادات، والدعاء من العبادات، والاستغاثة والتوكل والرجاء، كلها هذه أمور كلها طاعات وعبادات. فمن طلبها من الله فقد عبد الله وهو الموحد، ومن طلبها من غيره أو جعل بينه وبين الله فيها واسطة فقد أشرك، فقد عبد مع الله غيره أو عبد غير الله، إما أن يكون عبد غير الله وإما أن يكون أشرك مع الله غيره في العباد. فالذي يأتي إلى المقابر ويأتي إلى الأضرحة ويسأل الأولياء أو الأنبياء أو الصالحين أو العلماء، سواء كانوا يسألهم سؤالا لا يسأل إلا من الله جل وعلا ولا يطلب إلا من الله، فهذا والعياذ بالله قد صرف الدعاء إلى غير الله، والدعاء عبادة، ومعناه أنه أشرك مع الله غيره. ومثل ذلك النذور التي تنذر للمقابر أو تنذر للقبور أو تنذر للأولياء أو تنذر للمشاهد، وكذلك مثلا أن يخاف من غير الله أو يرجو غير الله مما لا يخاف إلا من الله. فالعبادة يعني أمر عام شامل لكل ما يحبه الله ويرضاه، كل ما حبه الله ورضيه من عبادة القلب أو عبادة اللسان أو عبادة الجارح فهو من الطاعة. فإخلاصها لله هو التوحيد، وصرفها أو صرف شيء منها هو والعياذ بالله الشرك. ولهذا بدأ به صلى الله عليه وسلم فقال: تعبد الله لا تشرك به شيئا. هذا أول قاعدة من القواعد التي تبعدك من النار والتي تدخلك في الجنة. فقال تعبد الله لا تشرك به شيئا، ثم قال وتقيم الصلاة. أخذ صلى الله عليه وسلم يعدد له أركان الإسلام، لما ذكر شهادة أن لا إله إلا الله ثناها بالصلاة، لأن الصلاة هي أعظم الشرائع بعد الشهادتين. ولذا قال وتقيم الصلاة، وإقامة الصلاة يشمل أمرين: أولا المواظبة عليها بأن لا يدعها ولا مرة من المرات ولا فرضا من الفروض، والأمر الثاني إقامتها اعتدالها بإتيان أركانها وشروطها وواجباتها والابتعاد عن مفسداتها ومبطلاتها. إذا الإنسان واظب عليها وحافظ على ما يكملها وابتعد عن ما ينقصها فهذا قد أقام الصلاة، قد أقام الصلاة. لكن إن كان كما جاء في حديث جبريل يعبد الله كأنه يراه، فإن لم يكن يراه فيعلم أن الله يراه، إن كان كذا فهذه هي الصلاة التي تكون بينه وبين الله صلة، وهي التي تصله بربه، وهي التي يناجي بها الله، وهذه هي الصلاة الكاملة، هذه هي الصلاة الكاملة. وإن كان لا أقام شروطها وأركانها وواجباتها وابتعد عن مفسداتها، ولكنه في غفلة عن مقام المشاهدة أو مقام المراقبة، فهذه تجزي وأدت الواجبات، أدت الواجب، ولكنها ليست الصلاة المطلوبة، ليست الصلاة التي قال الله تبارك وتعالى فيها إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، فهذه صلاة مجزئة وأدت الواجب ولكنها ليست الصلاة المطلوبة. وفرق بين رجلين يصليان، أحدهما صلاته في عنان السماء، وأحدهما صلاته أدت الواجب وأجزأت فقط، وهما في وقتها واحد، إلا الفرق بينهما أن هذا أداها بقلب ساهل غافل، وهذا لا، أداها في حال مراقبة أو في حال مشاهدة. وهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم وتقيم الصلاة. ثم ذكر الركن الثالث من أركان الإسلام وقال وتؤتي الزكاة. والزكاة جزء معلوم من في المال لمن الله تبارك وتعالى خصهم به، وهم الثمانية الأصناف الذين قال إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. فقسم من الزكاة النامية تعطى هؤلاء الأصناف الثمانية، كما قال صلى الله عليه وسلم لمعاذ: فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن في أن عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم، فتكون في بهيمة الأنعام السائمة، يعني الراعية التي تأكل المباح، ما هي المعلوفة ولا هي التي تعمل ينقل عليها أو يحمل عليها أو نحو ذلك، وليست مثلا ببهيمة الأنعام التي أعدت للبيع والشراء، فهذه تزكى زكاة عروض تجارة. لا، إذا كانت بهيمة الأنعام ترعى المباح الحول أو أكثر الحول وجبت فيها الزكاة على تفصيل معلوم. وكذلك تجب بالخارج من الأرض من الحبوب والثمار، تجب فيها. إن كان مما يشرب بنفسه فهذا يجب فيها العشر، وإن كان مما يسقى بكلفه فهذا يجب فيه نصف العشر. وكذلك تجب في عروض التجارة، إذا كان الإنسان عنده أموال يتجر فيها، سواء كانت هذه الأموال أطعمة أو أكسية أو مواد بناء أو أسهم أو أي نوع من أنواع التجارة، وجبت فيها الزكاة. ومثل ذلك النقدان، الذهب والفضة تجب فيهم أو ما قام مقامهما من الورق النقدي، فهذا كله، فهذه هي أموال الزكاة التي تجب فيها. ثم قال صلى الله عليه وسلم: وتصوم رمضان. هذا الركن الرابع من أركان الإسلام، ولا يجب إلا صيام رمضان، لا يجب بيض ولا ست ولا عشر ولا عرفة ولا عاشوراء ولا ثلاثة أيام من كل شهر ولا خميس ولا اثنين، وإنما هي هذه سنة وفضائل، من صامها حصل ثوابها ومن لم يصمها فليس عليه إثم وليس عليه وزن، لأنه ما ترك واجب وإنما ترك مستحب، والإثم ما يكون إلا في ترك الواجبات أو فعل المحرمة. الإثم ما يكون إلا في ترك واجب أو في فعل محرم، أما ترك المباحات وترك السنن فهذا لا إثم فيه، ولهذا ما يجب إلا صوم هذا الشهر شهر رمضان. قال: وتصوم رمضان وتحج البيت الحرام. فحج البيت أيضا فرض على المستطيع مرة واحدة في العمر على المستطيعين، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، أما من لم يستطع السبيل والوصول إلى البيت فهذا لا يجب عليه. والسبيل هذا يفسر في كل زمان ومكان بما يناسب، فمثلا في الزمن السابق الزاد والراحلة، الآن صارت الطائرات والبواخر والسيارات والمراكب الحديثة، فكل وقت. ولهذا هذا من بلاغة القرآن، من بلاغة القرآن وحسن يعني جمعه، فقد قال تبارك وتعالى: من استطاع إليه سبيل، وهذه الكلمة تصلح في كل زمان وفي كل مكان. هذه هي أركان الإسلام التي إذا قام بها الإنسان تزحزح من النار وأدخل الجنة. هذا الجواب، إلى هنا الجواب فقط، إلى هنا الجواب. من أتى بأركان الإسلام تامات وكملها وابتعد عن المحرمات فقد عمل ما يوجب له دخول الجنة وما يبعده عن النار. إلا أن النبي عليه الصلاة والسلام من كرمه في العلم وكرمه في الإجابة زاد السائل أمورا ليست في السؤال، فهو دله على أعمال ودله على فضائل تزيد من أجله وتكمل الواجبات. يعني النوافل هذه، النوافل نوافل العبادات، نوافل الحج، نوافل الصيام، زيادة الصدقة التطوع، الصلاة النوافل من رواتب وغيرها، هذه من فوائدها أنها ترقع وتكمل الواجبات، تكمل الواجبات. فالإنسان قد يخل بالصلاة الواجبة، إذا صلى نوافل، هذه النوافل يعني لها فضائل كثيرة ولها ثواب عظيم، لكن من فوائدها أنها ترقع الخلل الذي وقع في الفريضة. ومثل ذلك الصيام، فصيام ستة أيام من شوال، وصيام تسعة أيام من شهر ذي الحجة، وصيام عاشوراء، وصيام تاسوعة، وصيام هذه الأيام، هذه أيضا تكمل الصيام وترقع ما وقع فيه من خلل. ومثل ذلك الزكاة، إذا تصدق الإنسان صدقة تطوع تكمل له الواجبات. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما أجاب معاذ على سؤاله وذكر له أركان الإسلام وأن من أتى بها فقد تزحزح عن النار وأبعد الجنة، ذكر له أبواب الخير، فقال: ألا أدلك على أبواب الخير؟ الباب اصطلاحا ولغة هو الذي تدخل معه، هو المدخل الذي تلج معه. الباب هو المدخل إلى كل إلى الشيء. فضائل الأعمال هذه أبواب ومداخل إلى فضل الله وإلى رحمة الله وإلى جنة وإلى الجنة التي وعد الله. ولذا قال صلى الله عليه وسلم: ألا أدلك على أبواب الخير؟ يعني أعمال بسببها تدخل إلى ما أردت من الجنة وتبتعد عما خفت منه من النار. فقال: نعم، دلني على هذا يا رسول الله. فقال: الصوم جنة. الصوم هنا ليس المراد به صوم رمضان، تقدم الإجابة عن صوم رمضان، لا، المراد هنا صوم التطوع. وصوم التطوع هذا فيه أيام، فيه أيام ورد فيها فضل، فيها أيام ورد فيها. فالست قال صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال فكأنما صام الدهر كله. وعشر ذي الحجة ورد فيها لا سيما يوم عرفة، فإنه جاء في الحديث الصحيح أنه يكفر سنتين. وشهر المحرم قال صلى الله عليه وسلم: يعني لا يصام شهر إلا شهر الله الحرام، وأفضله صوم عاشورة وتاسوعة، وصوم عاشورة هذا يكفر السنة. وفي حديث أبي هريرة قال: أوصاني خليل رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أدع صيام ثلاثة أيام من كل شهر، وصوم الاثنين والخميس ورد فيها فضل. يعني فيه أيام وردت النصوص بفضلها. ولما أن عبد الله بن عمرو بن العاص كان مجد ومجتهدا بالعبادة وكان يصوم الدهر، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا، ودله على أن يصوم ثلاثة أيام من كل شهر، فقال: إني أطيق أفضل من ذلك. فما زاد يزيد به حتى قال: تصوم صوم أخي داود، يصوم يوم ويفطر يوم. فقال: أطيق أفضل من ذلك وحده؟ فقال: لا أفضل من ذلك الشيء. فهذه يعني فالصوم هنا المراد به صوم التطوع. وقوله الصوم جنة، الجنة معنى الوقاية. الوقاية لفظة جنة أو جننة، هذا اللفظ الذي تدل على الوقاية والاستتار. الوقاية والاستتار، فالجن سموا جنة أنهم مستترون عنه، والملائكة يسمون جنة، وجعلوا له من الجنة نسبا، الجنة لأنهم أيضا مختفون عنه. الجنين سمي جنين لأنه مختف في بطن أمه. المجن هذا اللي يجعل في الحرب وقاية عن ذا، لأنه وقاية. فلفظة جننة هذه تدل على الاختفاء وعلى الستار. فقوله صلى الله عليه وسلم الصوم جنة، يعني الصوم وقاية لك عن عذاب الله. والمراد هنا بالصوم صوم التطوع، صوم التطوع. فقال الصوم جنة يعني وقاية لك من عذاب الله. والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. يعني المراد بالصدقة هنا ليست التي تقدمت الزكاة، لا، هنا المراد بها صدقة التطوع، هذه أبواب الخير الزائدة عن ما يزحزح عن النار ويدخل الجنة. الصدقة تطفئ الخطيئة. الخطيئة لها حرارة ولها التهاب لأنها شر، فالصدقة تطفئ هذا الالتهاب وهذه الحرارة تطفئها، فكأن الخطيئة نار، وكأن الصدقة ماء يصب على هذه النار فيبردها ويطفيها ويذهب مفعولها. فهذا قوله صلى الله عليه وسلم والصدقة تطفئ الخطيئة. فإذا أخطأت خطيئة وأذنبت ذنب، هذا الذنب وهذه الخطيئة هذا له غليان وفوران، ويسبب غضب الله وسخط الله. فإذا تصدق المذنب فإن هذه الصدقة تطفئ هذه الخطيئة، إن الحسنات يذهبن السيئة. فقال والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. وصلاة الرجل في جوف الليل يعني كذلك يطفئ الخطيئة. صلاة الرجل في جوف الليل يعني إذا كان الإنسان بالليل وقام من فراشه وذكر الله ثم توضأ ثم نصب نفسه بين يدي الله يصلي ويناجيه، فهذا العمل من شأنه ترك الراحة، ترك راحته وترك فراشه وترك سكنه، ثم أخذ يصلي ويناجي الله تبارك وتعالى. ما في ذلك أن هذا فيه فضل عظيم، أولا إنه ترك راحته، الثانية إن هذا أبعد ما يكون عن الرياء، وأبعد ما يكون عن السمع، وأبعد عما يكون عن إرادة رؤية الناس. لأن الإنسان في جوف الليل، الناس نيام، الأمر الثاني أنه في بيته لا يراه أحد، فهذا ما قام في هذا المقام إلا بداعي الإيمان، بداعي الإيمان وداعي الرغبة في الطاعة وعبادة الله تبارك وتعالى. بسبب هذا صارت صلاة الليل، صارت صلاة الليل هذه تطفئ الخطيئة وتذهبها، وصار لها مقام كبير عند الله تبارك وتعالى. ولذا تلا النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآيات عند هذه الفائدة فقال: تتجافى جنوبهم عن المضاجع. تتجافى يعني ترتفع، يقومون من فرشهم ومضاجعهم، تتجافى جنوبهم عن المضاجع ترتفع، يدعون ربهم، يدعون ربهم، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. ايش جزاؤهم؟ جزاؤهم فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قرة اعين جزاء بما كانوا يعملون. التفصيل والتبيين ما تحيط به افكارهم ولا تتصوره عقولهم، ولكن هذا امر كبير عند الله، هذا امر عظيم عند الله تبارك وتعالى. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قرة اعين. لا يتخيله الانسان ولا يتصوره، مهما تصور وتخيل من النعيم المقيم فإن إدراكه لا يحصر هذا. ولهذا جاء من عند الله تبارك وتعالى بصورة إجمال أنكم لا تقدرون تحيطون بهذا النعيم. فلا تعلم نفس، شوف أي نفس، حتى الأنبياء، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء، هذا جزاء المتوب بما كان يعمل. فهذه هي صلاة الليل. ثم قال صلى الله عليه وسلم، يعرف المعاذ رضي الله عنه انه يحب الخير ويحب الطاعات، وتعليم معاذ هذا تعليم لسائر الأمة، لجميع أمة محمد عليه الصلاة والسلام، سواء من كانوا معه من الصحابة او من جاءوا من بعده. فقال: ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ قال: بلى يا رسول الله. يعني يقول النبي عليه الصلاة والسلام المعاذ: ما تحب أن أخبرك برأس الأمر؟ رأس هذا الأمر الذي يباعدك عن الجنة، يباعدك عن النار ويدخلك الجنة. قال: بلى. فصور صلى الله عليه وسلم هذا الأمر أنه جمل. فقال صلى الله عليه وسلم: رأس الأمر الإسلام. رأس معناه أنه إذا قطع الرأس أنه لا يبقى حياة، الجمل لا يبقى له حياة بعد قطع رأس، فصار الإسلام هو رأس الأمر. فإذا عدم الإسلام والعياذ بالله من الإنسان، ما عاد بقي عنده شيء، ما عنده أمر من الأمور، ذهب عنه هذا، مات. وعموده الصلاة، عمود ذلك الصلاة، يعني العمود هو الذي يقوم عليه، فقرات الظهر هذه هي التي تقوم عليها بنية الحيوان. وذروة السنام أعلاه الجهاد في سبيل الله. هذه الأمور الثلاثة هذه هي هيكل هذا الأمر العظيم: إسلام وصلاة وجهاد في سبيل الله. فالإنسان إذا حافظ على هذه الأمور فقد أتم أمر الله تبارك وتعالى. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ألا أخبرك بملاك ذلك كله، يعني بما يملك لك هذا الأمر كله؟ قال: بلى يا رسول الله، أخبرني بذلك. فأخذ بلسانه، أخذ صلى الله عليه وسلم بلسان نفسه وقال: كف عليك هذا، كف عليك هذا، كف لسان. فإذا كذبت على لسانك سلمت من جميع الشرور. معاذ رضي الله عنه تعجب، الأصل في الكلام الإباحي، والأصل فيها الجواز، كيف إن هذا اللسان أنه يعني أنه هو ملك هذا الأمر؟ ولهذا فقال: يا نبي الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به، يعني هل الله يؤاخذنا ويعاقبنا ويجازينا على ما نتكلم به من هذا الكلام؟ فقال: ثكلتك أمك يا معاذ، ثكلتك بمعنى فقدتك. والنبي صلى الله عليه وسلم لا يقصد الدعاء على معاذ، ولكن النبي عليه الصلاة